صدق الله العظيم.

أخرج من جبل فإذا يسألونك عن الساعة وإلى رسول توفى اللهم إن كان محسنا تجد أحسن وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وجه النبي الكريم وبسر القرآن العظيم وبسر الفاتحة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي كانت نصف الختام، فلاها علينا فضيلة القارئ السيد محمد الحسين القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي والمقيم بالحمادية أم عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية. وقد أذيعت هذه التلاوة على أسماء حضراتكم عبر أجهزة الصوت الحديث ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو حدي بالمنحر. أيها السادة، باسم العائلة العزازية على مختلف مناصب وأماكنهم بجمهورية مصر العربية يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من قدم لهم واجب العزاء سواء بالحضور أو البرق أو الهاتف، سائلين المولى جل في علاه أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحماته وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وإلى هنا يتوقف الإرسال من هذا المكان، فنستودعكم عناية الرحمن، وسبحان من له الدواء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.